تقوليش كله بيغش. ما في ناس كتير ما بتصليش وفي ناس كتير مرتشين. عرفت بقى لما تكبر الشباب الصغير، عرفتوا لما تكبروا هتلاقوا واحد مرتشي وبيقول لك ايه، ما هو كل الناس بتاخد رشوة. ده اللي كان وهو صغير بيقول لك كل الناس بتغش. لما تبقى صغير كده ومستغرب، ايه ده، هي في ناس بتسرق عادي كده؟ اه، اللي كان بيغش وهو صغير وبيقول لك كل الناس بتغش، لما بيكبر يقول لك كل الناس بتسرق. هو ما عندوش دي. فبالله عليك لو بتسمعني اتقي الله عز وجل في نفسك.